حشوفك وحنتكلم وتلمس ايدي وغمض واحلم انا وياك يا نصيبي وقدري اديني فرصة العمر بيجري امتى حشوفك وحنتكلم وتلمس ايدي وغمض واحلم انا وياك يا نصيبي وقدري اديني فرصة العمر بيجري لسه في عمري ايام لسه لاول لمسة واخر همسة قلبي بيدفى من نظراتك روحي بتصفى من لمساتك لسه في عمري ايام لسه لاول لمسة واخر همسة قلبي بيدفى من نظراتك قبلك ومفيش بعدك أحضن إيدك ونن عليا حلوة الدنيا بالحنية خدي في خدك وأنا مش قدك ومفيش قبلك ومفيش بعدك لسه في عمري أيام لسه لأول لمسة وآخر همسة قلبي بيدفى من نظراتك روحي بتصفى من لمساتك لسه في عمري ايام لاول لمسه واخر همسه قلبي بيدفى من نظراتك روحي بتصفى